إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحيي الإخوة الكرام في مستهل واستئناف هذا الدرس، وهذا هو الدرس 68 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه وإحسانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أيها الأحبة، لا شك أنها مدة طويلة من الانقطاع، ولكن ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمد في العمر حتى نلتقي مرة أخرى ببرهة من الزمن أيضا، وإلا فإنه مقبل علينا موسم الحج، وتوقف الدروس أيضا العامة لتكون موجهة لما يتعلق بالحج، لكننا نأخذ في هذه الأيام ما تيسر بقدر ما يسمح به الوقت. أيضا أشكر الإخوة الذين جاءوا الأسبوع الماضي، ظن منهم أن الدرس قد استؤنف، ولكن أحب أن أذكر إخواني بأننا اتفقنا على أن يكون في الأسبوع الثاني من الدراسة، وهذا هو الأسبوع الثاني من الدراسة، لأن بعض الإخوان خلط بين الدراسة وبين عودة المدرسين وعودة الموظفين من الإجازة. وعلى كل، أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يبصرنا ويفقهنا في ديننا ويفقهنا لما يحبه ويرضاه. أحبتي الكرام، موضوعنا هو امتداد لما سبق الكلام فيه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث في موضوع القدر، وقد أطال المصنف رحمه الله تعالى النفس في هذا الموضوع وأبدأ فيه وأعاد، نظرا لكثرة الشبهات التي كانت تثار في ذلك الحين حول هذا الموضوع. ونحن قد بدأنا في الكلام على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لمتن الطحاوية في قول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حينما قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في شرحه حينما تكلم عن الطوائف من مسألة القدر وتنازعهم واختلافهم وسبب ضلال تلك الطوائف، منشأ الضلال، وهي القضية المعروفة المشهورة وتكلمنا فيها كثيرا، من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فهذه هي منشأ الخلاف ومنشأ الضلال والانحراف في باب القدر. ثم انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح عند قوله: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وهذه من الشبه القديمة والجديدة في آن يعني حاصلة قديما وحديثا، وهي من الشبهات التي تثار. هذه المسألة يجيب عليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: تفضل. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، فكيف يشاء هو يكلمه وحيدة الشر وإرادته هو. أحسنت بارك الله. هذا الجواب المصنف رحمه الله تعالى في بياني لما يعني وردت هذه الشبهة في أنه كيف يريد الله أمرا لا يحبه ولا يرضى، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يرضى ولا المعاصي سبحانه وتعالى، لكنها واقعة بإرادته لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فكيف يجتمع، كيف تجتمع الإرادة مع عدم المحبة والرضا والله سبحانه وتعالى لا مكره له؟ فيجيب المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشبهة بقوله: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فراقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. هذه الشبهة هي سبب الضلال الأول، أن أصحاب هذه الفراق لم يفرقوا بين الإرادة الدينية الشرعية المستلزمة للمحبة والرضا وبين الإرادة الكونية التقديرية المستلزمة للوقوع، فلما لم يفرقوا بين الإرادتين حصل عندهم اللبس والخلط والتشويش. فمنهم من منع أن تكون المعاصي مرادة لله عز وجل لأنه رأى أن كل مراد لله عز وجل يجب أن يكون محبوبا له عز وجل، ومنهم من رأى الإرادة الكونية وهي الوقوع فقال: ما دام لم يقع تقع هذه المعاصي إلا بإرادته سبحانه وتعالى لأنه لا مكره له، فمعنى ذلك أنه محب لها وراض لها. ووفق الله سبحانه وتعالى أهل الحق أهل السنة والجماعة إلى قول الحق، إلى التوسط بين الأمرين، وهو الذي يجمع وتجتمع عليه النصوص الواردة في هذه المسألة، وهو التفريق بين الإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لمحبة والرضا وبين الكونية القدرية. وهذه ما سبق الكلام عليه فيما تقدم. ثم قال: فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. أن المراد نوعان، مراد لنفسه وهذه إرادة الغايات والمقاصد، ومراد لغيره لا يكون هو مقصودا لذاته وإنما ما يترتب عليه. قال: فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، ومنه إرادة الطاعات والإيمان والحسنات والأعمال الخيرية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاليسر مراد لذاته لما فيه من الخير. قال: فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، أو في بعض النسخ هو الصحيح وقد لا يكون مقصودا للمريد، مش عندكم أنتم، مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده. نعم، قال: فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، ومراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده. قال: فيجتمع فيه الأمران، بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقه. فهناك متعلق المصلحة والحكمة، ومتعلق الخيرية الظاهرة فيه، متعلق لذاته. فالمراد لذاته بالنسبة لما فيه من خير وحسن، وهناك المتعلق لغيره، متعلق المراد لغيره متعلق لما فيه من المصلحة والحكمة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الأمثلة الموضحة لهذه القضية، فذكر عدة أمثلة. من أول هذه الأمثلة قال: وهذا كالدواء الكريه، هذا المثال الأول. نعم، وهذا كالدواء الكريه إذا إلى أن يختلف في إنكار هذه الآلة المكتوبة نعم، هذا المثال الأول. المثال الأول الدواء الكريه أو قطع العضو المتآكل من الجسم، فالإنسان يريده إرادة غاية ومقصود لا إرادة ذاتية. لماذا؟ لأنه كريه سيء، يعني كريه الرائحة، كريه الطعم. يذهب الإنسان بكامل إرادته واختياره إلى الصيدلاني فيشتري هذا الدواء ويشربه، يتجرعه ولا يكاد يصيره لكراهة طعمه ورائحته إلى غير ذلك. فهو ليس مرادا لذاته، لا يستسيغه ولا يأكله لما فيه من يعني لذة وطعام سائل، إنما للمصلحة المترتبة على ذلك، للغاية المترتبة على ذلك، ألا وهي الشفاء بإذن الله عز وجل، فهو سبب من أسباب الشفاء. مثال آخر ذكره المصنف رحمه وتعالى وهو قطع العضو المتآكل. أصاب الإنسان أجرنا الله وإياكم غرغرينة، أو يعني أصابته الآكلة في قدمه أو في يده أو نحو ذلك، فهو يوقع بكامل حريته واختياره على ورقة العمليات في أنه يطلب من الأطباء أن يبتروا هذا العضو. لا شك أن فراق هذا العضو على نفسه ليس بالأمر الهين وهو مكروه له، لكنه أراده لما يترتب عليه من سلامة بقية الأعضاء، فهو مراد لغيره، يسلم بقية الجسد وإن فقد عضو من هذه الأعضاء. بل قال بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادة بالظن الغالب. أحيانا يقول نتيجة العملية 50% 60%، يعني قد تكون سببا لسلامة بقية الجسد وقد يسري المرض إلى بقية الجسد، فترضى بذلك يقول نعم راضي ومريد لذلك ويوقع على هذا، وهذا هو العاقل. لماذا؟ فهنا الإرادة ليست مرادة لهذا بعينه، إنما لما يترتب عليه من مصلحة أخرى، فيريده لما يترتب عليه من مصلحة وحكمة. وهذا يبين لنا هذه الصورة في أنه كيف تجتمع الكراهية والبغض في الشيء مع إرادة الوجود. نعم. ثم ذكر المثال الثاني، قالوا من ذلك أنه خلق إبليس. المثال الثاني وهو إيجاد الله عز وجل وخلق الله لإبليس، وقد جاء في الأثر وكان بعض العلماء تكلموا عليه، لو لم يرد الله أن يعصل ما خلق إبليس، فإبليس رأس الشر ومادة فساد الأديان والاعتقادات والإرادات والأحوال والأعمال وكل شيء، ومع ذلك خلقه الله عز وجل وأوجده واستجاب لدعائه وأعطاه من الآلات والإمكانات ما يترتب على الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من إيجاد هذا المخلوق البغيض لله سبحانه وتعالى. خلقه الله وهو يبغضه ويكرهه ويلعنه سبحانه وتعالى، فهو ليس مرادا لذاته، فهو لعين كفار، لكن أوجده الله سبحانه وتعالى للحكمة البالغة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من إيجاده. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعداد بعض هذه الحكم التي لولا وجود إبليس لما وجدت، وهي حكم ومصالح ظاهرة لا يجادل فيها أحد. من ذلك منها خلق هذه الذات متقابلات، فخلق هذه الذات التي هي محل تصرفي وتدبيري، وجعلها محل تصرفي وتدبيري. يمكن أن يقول جعلها محل تصرفي وتدبيري، فقلوب الوجود عن بعض هذه الكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. وتدبير ملكه. نعم، هذا هو الحكمة أو من هذه الحكم، وهو إظهار قدرة الرب سبحانه وتعالى على خلق المتضادات. فكما خلق الله الملائكة وأفضلهم جبريل عليه السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق الله في مقابل ذلك إبليس وجنده الذين يسعون في الأرض فسادا، لا هم لهم إلا إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله. فهؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم، وهؤلاء لا يطيعون الله سبحانه وتعالى، بل لا يسعون إلا في صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وهنا تظهر قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق المتضادات المتناقضات المتقابلات، وهذا كثير في خلقه سبحانه وتعالى. يعني لو نظرت إلى الحشرات على سبيل المثال ترى أن بعضها يعيش على بعض، هذه تأكل تلك وتلك تأكل التي أكبر منها والتي أكبر منها هناك ما هو أكبر منها، وهكذا لعمارة الكون. خلق الله الليل والنهار، خلق الله الموتى والحياة، يعني أشياء متضادة بعضها مقابل بعض. فكما خلق الله الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق الله إبليس وجنده الذين لا يطيعون الله البتة، وبينهما المبتلى المكلفين من الإنس والجن، فيهم مادة من إبليسية ومادة ملائكية، وعليهم يكون التكليف والاختبار والامتحان. قال منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى، أو أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. ونلحظ هنا دقة عبارة الشارح رحمه الله تعالى حينما قال في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، ولم يقل الذي هو أشرف الذوات، إنما من أشرف الذوات، للاختلاف في أيهما أشرف، ذات محمد صلى الله عليه وسلم أو ذات جبريل عليه السلام. فقال أن جبريل من أشرف الذوات وهذا بلا شك، لكن هل هو أشرف الذوات أم لا، هذه مسألة لها مجال آخر. فكانت العبارة دقيقة منه رحمه الله تعالى. نعم، قال التي هي من أشرف الذوات وأزكاها وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود من عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. هذه الحكمة الأولى. الثانية حكمة الله سبحانه وتعالى في إيجاد وخلق إبليس اللعين هو ظهور آثار أسماء الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل منها الأسماء القهرية ومنها أسماء الحكمة أو أسماء الحلم والعفو، وهي ما تسمى بأسماء وصفات الجلال وأسماء وصفات الجمال. فصفات الجلال ما كان فيها من القوة والانتقام والبطش والعزة والجبروت إلى غيره. هذه هي صفات الجلال. وصفات الجمال ما فيها من الرحمة والعفو والمغفرة والصفات التي فيها جانب الرحمة. وهناك الصنف الثالث وهي أسماء الحكمة والخبرة، فإن الله هو الحكيم العليم الخبير المتعال إلى آخرها من الصفات. فكل هذه الأسماء وهذه الصفات تظهر آثارها، لا تظهر آثارها إلا بوجود مثل هذا المخلوق اللعين إبليس. أما آثار الأسماء القهرية فقال مثل القهار والمنتقم والعدل والبار والشديد العقاب، السريع عندك العقاب كما عندي وهي سريع الحساب، يعني كما في الآية ذي البطش الشديد قد تكون عند بعض الأخوان النسخ ما أدري، والخافض المدل. قال فلاحظ دقة أيضا المصنف رحمه الله تعالى، قال فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، هي خليط من الأسماء والأفعال، ليست كلها من الأسماء الحسنى إنما هي أسماء وأفعال. فقال هذه الأسماء والأفعال، يعني مثال المنتقم ليس اسم من أسماء الله عز وجل، ولم يرد هذا الوصف وهذا الفعل إلا مقيد، إن الله عزيز ذو انتقام، إن من المجرمين منتقم من المجرمين، ولم تأتي مطلقة. نعم. وكذلك يعني طيب. كذلك بعض هذه الأسماء لا تطلق إلا مقترنة بما يقابلها لتكون لتحتوي الكمال. فالضار لا يطلق لوحده، وإنما هو النافع الضار، القابض الباسط، الخافض الرافع، لا تطلق مفردة إنما تطلق مع مقابلها، لأنه لا يكون الكمال إلا في المقابلة، أما في الانفراد فلا تكون من الأسماء، لا تكون من الأسماء. وكذلك المدل لا تطلق مفردة إلا مع المعز. قال فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها. قال ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء، لو كانوا كلهم ملائكة ينتقم الله عز وجل من ويذل من ويخفض من، فيعني تظهر آثار هذه الأسماء لوجود هذا العنصر الشرير، العنصر المقابل للملائكة. نعم. قال ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه، من آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته، وهي صفات وأسماء الجلال، وهي العفو، العفو لمن أخطأ وظلم، والصفح لمن جانب الصواب، المغفرة للمذنب، ولولا إبليس لما وقع الذنب. فمن حكم خلق الله وإيجاد الله إبليس لوجود الذنوب والمعاصي والتقصير في جنب الله عز وجل لتظهر هذه الآثار، وهي حلم الله وعفوه ومغفرته وتوبته وقبوله إلى غير ذلك من هذه المعاني وهذه الأسماء الآثار. ثم بين ذلك الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. الذنب ليس مرادا لله عز وجل مرادة ذاتية، لكن لتتحقق المغفرة أوجد الله الذنب وأسباب الذنب ليتحقق المغفرة، يتوب الناس يلجؤون إلى الله يستغفرونه فيغفر لهم، فتتحقق هذه الصفات من الله عز وجل. ولولا الذنوب لما كان هناك مغفرة، وهذه ظاهرة ودليل واضح. نعم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة. نعم. مثال واضح وقريب، يعني المطر في مصالح كثيرة لكن فيه ضرر، فيه يعني غرق، وفيه تدمير، وفيه فيضانات، وفيه إتلاف للزروع والثمار والأنفس أحيانا، لكن فيه أيضا مصالح أخرى. الرياح فيها مصالح وفيها مفاسد، وهكذا. والله سبحانه وتعالى لحكمته جعل هذه المتقابلات وهذه المتضادات، وهذه المخلوقات التي فيها في ذاتها فيها من ما هو من أسباب الخير وما هو من أسباب الشر. نعم. ومنها يعني من الحكم في خلق وإيجاد إبليس فصول العبودية المتنوعة. نعم. هذه أمثلة فقط، يعني الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، يعني الجهاد هو مقاتلة أعداء الله عز وجل ليكون الدين كله لله. فلولا أن هناك كفار ومنافقون وعصاة يجب قتالهم وردهم لتكون كلمة الله العليا لما كان هناك معنى للجهاد. فهذه من ثمرات الجهاد، من ثمرات إيجاد الشيطان حتى تقوم شعيرة الجهاد. يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أيضا حتى يعني فيها من يعني إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلولا وجود إبليس وجنده لما كان هناك جهاد. فلإقامة هذه الشعيرة خلق الله إبليس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لولا إبليس لما كان هناك منكرات، لو لم يكن هناك منكرات لا سرحت هيئة الأمر بالمعروف وغلقت الأبواب. فهنا يعني حكمة ظاهرة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على المعروف. أيضا الصبر ذكر هنا، قال: وعبودية الصبر، صبر على أقدار الله، صبر عن معاصي الله، وصبر عن معصية الله عز وجل، على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره عز وجل. يعني المعصية النفس تواقة الهوى والشهوة وغير ذلك، والشيطان أيضا يؤزها على ذلك أزا، لكن الإنسان هنا في مجاهدة في تحقيق عبودية الصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ومخالفة الهوى وإثار محاب الله تعالى في شهوات وفي يعني أوامر ونواهي شرعية تمنع الإنسان يمسك الإنسان بجماح نفسه حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل ينهاها عن هواه المرتي. نعم. قال عبودية الاستغفار التوبة والاستغفار واضحة. عبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده. وإما ينزغنك أن الشيطان ينزغ فاستعذ بالله. فيستعيذ الإنسان بالله عز وجل لو لم يكن هناك الشيطان موجود لما كان هناك يعني هذه العبودية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وغيرها من النصوص. قال إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فمثلا مسألة مجاهد وجهاد للنفس. لذلك قال أحدهم سأل أحد العلماء سأله قال هل ينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا لو نام لاسترحنا. لكن يبقى مع الإنسان دائما يزين له الباطل ويشين له الحق. فيبقى الإنسان دائما في مجاهد. وهنا تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك أقول للمصنف رحمه الله تعالى أطال في هذا الموضوع دخل في جزئيات دقيقة الحقيقة قد لا يحتاج إليها المسلم العادي مسائل القدر واضحة جلية. لكن لما الجاهلون اشتغلوا بالتنقيد وإثارة الشبهات ودقائق المسائل احتاج أهل السنة إلى الرد عليهم في مثل هذه الشبهات. وإلا فإن الحق أبلج. المسألة لا تحتاج إلى مثل الخوض في مثل هذه المسائل الدقيقة ولا يحتاج إليها المسلم العادي. لماذا؟ لأن ما معنى القدر والإيمان بالقدر؟ هل لابد أن نعرف مثل هذه المسائل الدقيقة الجزئية والشبهات التي تثار؟ لا. وإنما لما جاء جبريل عليه السلام يعلمنا أمر ديننا فسأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. خلاص انتهى. ما معنى القدر؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت. هذا هو معناه السهل الميسر الذي يعني يحتاج إليه. أما مثل هذه الدقائق كما قال علي رضي الله تعالى عنه العلم نقطة كثرها الجهال. الشبهات. فاحتاج أهل السنة إلى الرد على مثل هذه الشبهات. وإن كانت هذه المسائل حقيقة لا يحتاج إليها عامة المسلمين إنما يحتاج إليها من يعني إما أن يقابل أمثال هؤلاء الذين شوش عليه ولبس عليه في دينهم أو الذين يعني خاضوا هذه الأمور فيحتاجون إلى بيان الحق فيها. وإلا فالمسلم العادي ليس في حاجة إلى مثل هذه الجزئيات المسائل الدقيقة التي أشار إلى طرف كبير منها المصنف رحمه الله تعالى هنا رحمه الله. قال فإن قيل فهل يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ يقول هذه الحكم مسلمة لكن ممكن أن توجد. ألا يمكن أن توجد من غير وجود السبب وهو إبليس؟ فالمصنف رحمه الله تعالى يرد عليه يقول هذا سؤال فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازم. كأن يقول الإنسان هل يمكن أن يوجد الولد بدون أب؟ طبعا في حكمة الله سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير. وقد أوجد الله آدم من غير أم ولا وأوجد حواء من أب بلا أب وأوجد عيسى من أم بلا أب وأوجد سائر الخلق من أب من ذكر من أب. فلا نعيد المسألة إلى قدرة الله عز وجل. الله على كل شيء قدير. لكن بالنسبة للأسباب الكونية هذا قياس فاسد وسؤال فاسد. لأنه هل يوجد الإبن بدون الأب أو يوجد أو لا؟ نعم. أو الحركة بدون المتحرك أو التوبة بدون الذنب أو بدون السائل قال فإن قيل لا لذاتها، إيجاد إبليس مراد لا لذاته، وإنما لما يترتب عليه من الحكم، لما تفضي إليه من الحكم. فهل تكون هذه الأسباب، هل يكون إبليس تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه ما دام أن وجوده فيه حكم لله عز وجل وحكم مرضية ومحبوبة لله سبحانه وتعالى؟ فهل هذا السبب يكون محبوبا مرضيا أم لا؟ يجيب المصنف رحمه الله تعالى على المسألة من وجهين. الوجه الأول قال هذا السؤال يلد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها، عندنا إفضائها، الصواب إفضائها، نعم عند خطأ مثلي صح، من جهة إفضائها إلى محبوبه، وإن كان يبغضها لذاتها فهي مبغضة لذاتها، فإبليس لعين حقير عليه من الله، لكن وجوده مرضي لله عز وجل للحكم المترتب على هذا الشيء. نعم، هذا الوجه الثاني. والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، هذا سؤال له شأن. ثم يبدأ في توضيح هذه المسألة فيقول فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم. وهذه مسألة كما قلت مسألة يعني الخوض فيها لا ثمرة له، لكن رحم الله ابن أبي العز. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، قل هنا فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسباب المقضي عليه. فوجود الشيء من حيث هو لا يتعلق به خير ولا شر من حيث وجوده، لكن يتعلق الخير والشر من حيث ما يترتب على هذا. فخلق إبليس من حيث خلقه لا يترتب عليه خير ولا شر، لكن لما كان صادا عن سبيل الله عز وجل تعلق الشر بفعله وحركته. وهنا إن أمده الله سبحانه وتعالى بأن وظفه ووفقه واستعمله في الخير كان خيرا، وإن خذله الله سبحانه وتعالى وتركه تحرك فيما يقابل ذلك وهو الشر، فيكون من هذا الباب شرا. فلا تعلق للخيرية والشر من حيث ذاته هو، إنما من حيث ما يترتب عليه ومن حيث حركته وفعله. هذا مقصود الكلام المصنف رحمه الله تعالى، سيأتي له يعني توضيح بعد قليل. قال والشر كله ظلم، وهذه هي يعني الخلاصة، أن جهة الشر في الموجودات وفي المخلوقات إنما هي نسبية نظامية، باعتبار تكون خير خيرا باعتبار تكون شرا. فوجود إبليس باعتبار الحكمة التي ترتبت على وجوده لا شك أن هذه الحكمة وهذه الابتلاء وهذه العبودية هذه كلها خير، لكن هو من حيث أنه داعي للشر وللمعاصي وللكفر فهو بهذا الاعتبار وشر. نعم، فهي مثلا مسألة نسبية إضافية. يوضح ذلك ماذا؟ ما ذكره من مثال، قال ولهذا كانت العقوبات الموضوعة. نعم، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها فالوقت في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة للمحل الذي حلت به بما أحدث فيه من الألم الذي كانت طويلة قابلة من الأجل المستعد له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، فهو خير بالنسبة إلى البائع حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه أن وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا لحظة من جميع الوجوه والاختبارات، فإن حكمته لحظة ذلك. هلا يمكن من جلال الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فساد من كل وجه لا مصلحة في خلق من وجه الناس، هذا من أبين المحال. هذا من أبين المحال، نعم. يعني مثال ذلك الصورة التي ذكرت السنة، قال ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت. قطع يد السارق، قطع يد السارق بالنسبة للسارق كونه يعتقد أو يفقد عضوا من أعضائه لا شك أن هذا ألم وضرر وشر بالنسبة له من هذا الاعتبار، وهو اعتبار أنه فقد جزء من أعضائه، لكن بالنسبة للمجتمع وللأمة فإن هذا خير محرم لا شك فيه، وهو سلامة أموال وأعراض المسلمين والناس، بل إنها خير بالنسبة للمحل نفسه من جهة أخرى، من جهة أخرى. نعم، فقد عضوا من أعضائه جراء جنايته وسطوه على أموال المسلمين، لكن الحدود كفارة، فهي خير له من جهة آخر، يألم ويتألم ويكون كئيبا مصابا في تلك الساعة لأنه فقد عضو من أعضائه، فهو شر من حيث الألم وفقدان هذا العضو الذي كان يستعمل ويستعمل، لكنه خير بالنسبة للمجتمع وخير بالنسبة له هو في أن هذا الحد وهذا الألم الذي أقيم عليه، هذا الألم الذي أصابه هو كفارة له عن العقوبة الأخروية، لذلك يكون خيرا له من جهة باعتبار آخر. نعم، فلذلك لا يوجد، ما دام أن إبليس في وجوده حكم ومصالح ظاهرة جلية لا يجدر فيها أحد، فكيف بمن دونه؟ فلذلك لا يوجد شر محض أبدا، إنما الشر فيه إنما هو نسبي إضافي، قد يكون هنا وقد يكون هنا. لا، قال فإنه سبحانه بيده الخير كله والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل بعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأملت، نعم. هذا مقطع من حديث صحيح رواه الإمام مسلم في دعاء الاستفتاح، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. هذا الحديث هو ظهر المعنى من هذا الكلام السابق، وإلا فإن كل طائفة تفهم هذا الحديث على ضوء خلفيتها ومعتقدها، فالمعتزلة مثلا يفهمون هذا الحديث ويستدلون به يقولون الشر ليس إليه فلذلك لا تخلق، فليس مخلوقا إلى الله عز وجل، وأهل السنة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، فالشر أو المخلوق الذي فيه شر هو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون شرا محضا، وإنما يكون فيه خير، بل فيه حكم كثيرة قد تظهر وقد تخفى على الناس. وهذا هو معنى والشر ليس إليك، أي أنه ليس في لا تخلق وليس في خلقك وفي فعلك يا رب شر محض، بل وإن كان شرا بالنسبة لمن أضيف إليه أو نسب إليه، إلا أن لله سبحانه وتعالى فيه من الحكم والخير الشيء الكبير. فهذا يعني يفرق بين المعنيين. بمعنى أن الكلام السابق إذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، هل تكون مرضية عقوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ من الأجوبة على هذه الشبهة كما قلت لها يعني مطروحة قديما وحديثا، أن ينظر إليه من جهته، من كون جهته ذنب ومعصية وأمر مستكره في على لسان الشارع، فهذا لا يجوز الرضا. نعم. ومن كونه مصيبة واقعة وقعت على المسلمين وقعت وكان لها وجود هنا، وهي من فعل الله عز وجل، من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده، فهي من هذه الجهة يعني تعتبر من قدر الله عز وجل الذي نرضى به. وهذا هو معنى التفريق بين المصائب والمعايب. فالمعايب لا يرضى بها وهي المعاصي، ولكن المصائب يرضى بها لأنها واقعة. ولا شك أن المعصية مصيبة، فالمعصية من جهة كونها مكروهة لله عز وجل فهي لا تحب، والله لا يرضاها ولا يحب سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمسلمين أن يحبها، لكن كونها وقعت بحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فإنها من حيث النظر إلى كونها من قدر الله عز وجل فهنا تكون من القدر المرضي الذي نرضى. مثال ذلك افتراق الأمة واختلافها، هذا لا شك أنه غير مرضي، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، ونهى عن الفرقة ونهى عن أسبابها. فلا شك أن الفرقة وأسبابها كلها مذمومة غير مرضية، لكن أما من نظر كونها واقعة من المسلم وهي ولا يزالن مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فهي واقع موجود لله سبحانه وتعالى فيه حكم، فهذا من هذا الوجه تكون مرضية لأن الله قدرها وكونها لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. يعني لو كان أهل السنة والجماعة كلهم ما شاء الله كل الأرض أهل السنة ما شاء الله ما فيه يعني هذه المنغصات وهذا الطعن في أمهات المؤمنين والطعن في الصحابة والطعن في دين الله عز وجل، هذه لها حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما تعرفون في قصة الإخوة قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، قضية فيها طعن في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله عز وجل يقول بل هو خير. يلمس الإنسان الحكم في هذا المعنى وهذه الخيرية في الطعن في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه في فضح الباطل وفي بيان ما هم عليه التلبيس الذي هم عليه وفي إظهار منزلة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إلى غير ذلك من الأمور التي تنبعث من هذا الأمر الذي ظاهر الشر لكن في طياته من الخير والله به عليم. فعلى كل مثل هذه الأمور ينظر إليها من جهته، من جهة كونها معصية، من جهة كونها يعني فيها جانب شر، هذا الجانب غير مرضي ومكروه ويجتهد المسلم في إنكاره والبعد عنه، ومن جهة كونها قدر قدره الله عز وجل وأوجده وتحقق فإن لله فيها من الحكم ما لا يخفى. وهذا يجيب على هذه الشبهة المطروحة. نعم. معنى ذلك أنه ليس هناك شر محض، أنه ما من شر إلا وفيه من الحكم ومن الجوانب الخير ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، المرض والقتل والحوادث وإلى غير ذلك من الأمور إذا نظر تجد عن الله سبحانه وتعالى فيها من الحكم والخير ما لا يخفى على متأمل، لكن على الإنسان أن يتأمل. لذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما أصبت بمصيبة إلا ورأيت لله فيها ثلاث نعم. مصيبة تقع عليه يترتب عليها نعم كثيرة لله سبحانه وتعالى. قال أولها أنها لم تكن في دينه، يعني مصيبة مصيبة في الدين إن شاء الله، والانسلاق من الدين والنكوص عن العقبين إن شاء الله الثبات، ربنا لا تنزل قلوبنا. والأمر الثاني أنها لم تكن أكبر من أختها، ما المصيبة إلا وغيرها ما هو أكبر منها. إنسان أصيب بشلل رباعي، الشلل الرباعي أشد منه الشلل النفسي أو الشلل الكلي أو وهكذا، فما المصيبة إلا وغيرها ما هو أكبر منها. الأمر الثالث وهو مشترك أني أحتسب أجرها عند الله، فما يصيبه هو في ميزان حسنات اليوم القيامة. وهناك درجات لا يستطيع أن يصل إليها، درجات الجنة لا يستطيع أن يصل إليها العاملون بأعمالهم وإنما بما يصيبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له السراء والضراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. هذه خصوصية من خصوصيات المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. على سبيل المثال رأس الشر وهو إبليس من حيث وجوده لا تعلق للخيرية والشر من حيث وجوده، لكن لما خذله الله سبحانه وتعالى وجعله يعني سببا في التزيين للباطل، هنا كان الشر من هذه النسبة لا من حيث إيجاده وخلقه، وإنما من حيث ما ترتب عليه من إضلال للناس وصرفهم عن سبيل الله عز وجل، فهو شر من هذا الجانب، لكنه من حيث الحكمة المترتبة على وجوده فهناك حكم أطغى وأعظم من الشر المترتب على هذه المصيبة والمترتبة على وجوده. أما من حيث وجود ذاته فإنه لا يترتب عليه خيرا ولا شرا. نعم. قال فإن أردت مزيد إيضاح لذلك قال فإن أردت مزيد إيضاح، والله لو سألنا قلنا لا والله ما نريد مزيد إيضاح رحمه الله، لكنه مع ذلك أجبرنا. قال فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: إيجاد وإعداد وإمداد. فإيجاد هذا خير، وجوده في حد ذاته خير وهو إلى الله عز وجل، وكذلك إعداده وإمداده. فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه من الشر بسبب هذا العدل وهو كما سميناه الخذلان حينما خذله الله عز وجل ولم يمده سبحانه وتعالى بيوفقه، فكأصبح من هذا الوجه أصبح شرا لأن الله خذله وتركه ونفسه فأصبح شرا. أما من حيث الإيجاد فلا يتعلق لا يتعلق به خير ولا شر. من حيث الإعداد والإمداد فإن الله يعني يمد من شاء من عباده بما يعينه على الخير. أما من أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله فإن الله يقبله لا يمده يعني بالمعصية، مع أنه يملك هذه القدرة وعنده هذه القدرة، لكن الله سبحانه وتعالى يخذله فيقع في الشر. هذا الكلام هو الذي يحل أو يحل المشكلة التي تثار كثيرا، لا نريد أن نخوض فيها نحن أيضا هنا في فهم معنى قول الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قول فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فتفسير الإضلال والهداية هنا بمعنى الخذلان، الإضلال هو الخذلان، أن الله يتركه نفسه فيضل ويشقى، والهداية هي التوفيق، وهو أن الله سبحانه وتعالى يمده ويعينه ويسدده ويوفقه. ولذلك قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، هذا أراد الله هداية، فإن الله يمده بأن يشرح صدره بالإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، معنى ذلك أن الله يتركه، فإذا تركه أصيب بالضيق والحرج والضنك وما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا. فالإمداد من الله عز وجل وهو التوفيق هذه منة ونعمة من الله عز وجل يهبها للمؤمن، والخذلان هذه من عدله سبحانه وتعالى وحكمته. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا يخذله الله سبحانه وتعالى ولا يمده، مع أنه يعني كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء، لابد أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا يعني القدرة على الخير والقدرة على الشر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ومن سلب القدرة فإنه غير مكلف ولا يؤاخذ. لكن أن يعطى القدرة ولكنه لا يعطى التوفيق ولا يعطى الإمداد فإن الله سبحانه وتعالى حكم العدل، وهذا مآله إلى ما هو. فإعطاء القدرة والاستطاعة على فعل الطاعة كما ذكرنا، ولذلك قلنا إن الهداية هي التوفيق الإمداد، قال الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله، والخذلان هو الترك والسلب، قال الله عز وجل يعني في نصوص كثيرة جدا إن العبد إذا اجتهد في سلوك الصراط المستقيم فإن الله لا يخذله، لا يخذله. ولهذا قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، اجتهد وجاهد لسبيل الاستقامة الله سبحانه وتعالى ما يخذل، إنما يخذل من حدا إن الله يخذل، نسوا الله فنسيه ترك سبحانه. قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، الذي يسلك الطريق المستقيم يجتهد في ذلك فإن الله يمد بعونه، والذي يسلك الطريق المنحرف فإن الله يخذله ويتركه شاذا، فلذلك يضل ويهلك، وهي مسألة دقيقة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون بين الخير والشر بين الحق والباطل، هذا الفرقان وهذا النور كما جاء في الهداية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها، هذا الفرقان وهذا النور وهذا الإمداد كما سماه هنا وهذا التوفيق بالمصطلح الشرعي هو منة من الله سبحانه وتعالى للعبد الذي اجتهد في سلوك طريق الاستقامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، لماذا له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة؟ لأنه أعرض عن ذكر الله، نسوا الله فنسيه. وهكذا النصوص الكثيرة جدا بهذا المعنى تلتئم النصوص وتتضح الصورة في هذا الموضوع.